قطرات الندى. رأيت الله، رأيت الله نورا في ضلوعي، وخلف ضيائه تهمي دموعي، يهز جوارحي ما صرت فيه، ويهتز الفؤاد من الخشوع. رأيت الله يسري في دمائي، يقول معاتبا هذا قضائي، فيا عبدي إذا أشقاك أمري فدع أرضي ولا تطرق سمائي. رأيت الله يسكن في عيوني، فلا أحيا بإفك للظنون، ولا أشقى بفلسفة وبحث، فمن ذا قال للأكوان كوني. رأيت الله في أعماق نفسي، يزيل مخاوفي ويذيب يأسي، فأسجد ضارعا سبحان ربي، إليه تسابقا لفظي وحسي. رأيت الله في أسرار روحي إذا تسري وفي وقت النزوح، فيا سرا يسير بأمر ربي، ستفنى الكائنات ولن تبوح. رأيت الله في غسق الغروب، وفي إشراقة الصبح التروب، وفي إطلالة القمر الضحوك، وفي شمس الإنارة واللهيب. رأيت الله في وجه الوليد، وفي بسماته طعم الوجود. أتسأل أين كان وكيف أمسى؟ تبارك وجه ربك ذو الخلود. رأيت الله في كل الزوايا، وفي غور الضمائر والخبايا، يقول لمن عصاه وتاب هيا، ألا ترتاب من ثقل الخطايا. رأيت الله في يوم النشور، يبعثر كل مطوي القبور، وفي عدل قدير واقتدار، يحصل كل مكنون الصدور. رأيت الله غفار الذنوب، وكان لدعوتي دوما مبيبي، أمن فوق الطباق علمت أني، يهز مسامع الدنيا وجيبي. رأيت الله في كلي وجزئي، وفي النعمة إذا واتت ورزئي، وفي موت عدا عجلا عتيا، وفي المعلول إذ يحظى ببرئي. رأيت الله من ذا لا يراه، هو الأعلى ولا يطوى علاه، ولو سألوك أين الله قلها، قريب يستجيب لمن دعاه. شعر الشاعر السكندري محمود ضيف الفحام. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.